والسلام. وعلى آله وصحبه أجمعين. قول المؤلف البخاري رحمه الله: ولا يكون إلا ما يريد. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم، والكافر أراد الكفر. وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وسموا قدرية لإنكارهم القدر. لما يتكلم في القدر، الكلام في القدر والكلام في الإرادة بينهم ارتباط، وهو راح يفصل أكثر عند الكلام في القدر. نعم. سموا قدرية لإنكارهم القدر. سمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا. يعني هذا الاسم أو قدرية يطلب على نفاة القدر، كما يطلب أيضا على الغلاة في إثبات القدر. يعني الذين نفوا القدر يقال لهم إيش؟ القدرية. وأيضا يطلب على الذين غلوا في إثبات القدر، القدرية النفاة والقدرية الغلاة. يعني حتى يميز بين هؤلاء وهؤلاء يقال القدرية النفاة، نفاة القدر، والقدرية الغلاة، هم غلاة القدر. النفاة من هم؟ المنكرين القدرية المعروفين القدماء. والغلاة في إثبات القدر اللي هم الغلاة، ها؟ الذين أثبتوا إيش؟ يعني الأمر كله لمن؟ لله تبارك وتعالى. والتسمية على الطائفة الأولى أغلب. نعم. أما هم الأصل. نعم. أما أهل السنة فيقولون إن الله تعالى وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، ولا يأمر بها، بل يبغضها ويصفها. يريد المعاصي قدرا يعني ايش؟ كون. هذه الإرادة الكونية. السنة والجماعة يقسمون الإرادة إلى يعني إرادة كونية وإرادة شرعية. نعم، هو يتكلم عنها الآن. بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها. نعم. وهذا قول السلف قاطبة، فيقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال والله لا أفعلن كذا إن شاء الله لم يحنث، إذا لم يفعل، وإن كان واجبا أو مستحبا. ولو قال إن أحب الله حلف، إذ كان واجبا أو مستحبا. والمحقق واضح؟ ها؟ واضح الفرق؟ ها؟ أحسن. ما هو واضح؟ قولوا ما هو واضح. ها؟ يعني الإنسان إذا حلف قال والله إذا أفعلن لأصلين ركعتين لله، والله لأتصدقن، والله لأصومن، ها؟ ثم أعقب هذا الحلف وهذا اليمين بقوله إن شاء الله. فرق عظيم جدا بين كونه يقول والله لأفعلن كذا إن شاء الله، وبين قوله والله لأفعلن كذا إن أحب الله. فإن كان من الأمور الواجبة والمسنونة فلا شك أن الله تبارك وتعالى إيش؟ يحبها. فإذا لم يفعلها فإنه يحنث. وأما إن قال إن شاء الله وعلقها بالمشيئة أي الإرادة الكونية، فالإرادة الكونية كما تعرفون عندها السنة والجماعة لا يلزم منها إيش؟ الوقوع، الصيرورة والكينونة. فهم يفرقون، وهذا كله يعني منشأه التفريق بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية. فالإرادة الكونية هي ترادة بالمشيئة، ما شاء الله هذه عقيدتنا، ها؟ هذه عقيدتنا، ما شاء الله كان. يعني شنو ما شاء؟ يعني ما أراد كونا، يعني الشيء الذي أراده الله عز وجل كونا لا بد أن، ولا تتعلق هذه الإرادة بالمحبة والرضا، ما لها علاقة. يعني هذه الأمور التي عز وجل يريدها أن تقع، منها ما يحبه الله ويرضاه، ومنها ما لا يحبه الله عز وجل ولا يرضاه. وأما الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية فهي ترادف الأمر والنهي، هي المتعلقة بما أمر الله وما نهى سبحانه وتعالى. وهي أيضا ترادف المحبة، ما أحبه الله عز وجل ورضيه سبحانه وتعالى. وهذه لا يلزم منها إيش؟ الوقوع، قد تقع وقد لا تقع، لكن تلازم إيش؟ المحبة. الأولى إيش قلنا؟ ترادف المشيئة، يعني إيش؟ لا بد أن تقع وتكون، ما يمكن ولا علاقة لها بما يحبه الله وما يرضاه الله عز وجل. قد يكون منها ما يحبه الله وقد يكون ما لا يحبه الله. من هنا فرقوا بين قول القائل إيش والله لا أفعلنا، ثم ذكر شيئا يحبه الله. فإذا علقها بالمشيئة ممكن تقع، ها؟ يعني هذا الذي يحبه الله ممكن يقع وممكن لا يقع. وأما إذا علقها بالمحبة، إن أحب الله معلوم أن ما أمر الله عز وجل به في الواجبات أو ما ندب إليه عز وجل في المسنونات فإنها إيش؟ محبوبة لله عز وجل، إذا لا بد أن يفعلها، فإن لم يفعلها فإنه يحدث ويكفر عن يمينه. واضح الكلام؟ نعم. والمحققون من أهل السنة وهذا التفريق يعني هو المذهب الاستقرائي بحسب أدلة إيش؟ الكتاب والسنة في يعني كلمة الإرادة وإرادة الله عز وجل، فلا بد من تقسيم الإرادة. وأما القدرية الغلاة والنفاة فمنشأ الضلال عندهم ومنشأ الانحراف عندهم أنهم لم يفرقوا بين هذه الإرادة وتلك، كما لم يفرقوا بين ما أراده الله عز وجل أو بين ما أحبه الله سبحانه وتعالى ورضيه. نعم. المحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة قدرية كونية خلقية وإرادة دينية أمرية. الكلمات واضحة، إرادة يعني ما أراده الله قدرا قدره كونيا يعني من الكينونة والوقوع والصيرورة، خلقية يخلقها الله عز وجل وتقع في خلق الله تبارك وتعالى وفي من آخر، وإرادة دينية أي يعني فعلها ووقوعها دين لله تبارك وتعالى يدين الناس به، أمرهم به سبحانه وتعالى وشرعه لهم عز وجل. نعم. الإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات. هذا الفرق، هذه تتعلق بإيش؟ المحبة والرضا، وتلك بالوقوع. نعم. وهذا كقول الله تعالى ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه أي إرادة الآن؟ شريعة. خلونا نقرأ ها؟ وبعدين ها؟ عشان إيش؟ إيه عشان ما تجتهدون، ها؟ يكون قرأنا كلام الشارح أكثر، بعدين نقرأ الآيات اللي فيها ذكر يعني إرادة الله عز وجل، ويعني كل واحد يختبر نفسه، ها؟ نعم. وقوله تعالى عن نوح عليه السلام. شوف أنت الإرادة الكونية، قل هذه لا بد أن تقع، ولا علاقة لها بما يحبه الله عز وجل، ها؟ هو يرضاه. والإرادة الشرعية تلازمها إيش؟ تلازم المحبة، لا شك أن الله عز وجل يحبها، ولكن إيش؟ قد تقع وقد لا تقع، هذا الفرق، ها؟ هذا إيش؟ هذا الفرق. نعم. قوله تعالى عن نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقوله تعالى طيب ولا ينفعكم نصحي إن أردت، هذه شنو؟ أنا مشكلة قد خلونا نقرأ لكن ما عندي صبر. شرعية ها؟ هذه إرادة نوح يا شيخ، هذه إرادة نوح عليه الصلاة والسلام، ها؟ هي مثل ما نتعجل أنتم تتعجلون أيضا، ها؟ نحن نتكلم عن إرادة الله عز وجل هي اللي تنقسم إلى كونية وإلى إيش؟ شرعية. أما إرادة العبد فهي إرادة واحدة مخلوقة لله عز وجل. وقوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، يعني الشاهد للآية هذه ليش جابها هو؟ مو إن أردت ولكن إيش؟ إن كان الله يريد، هذه إرادة الله عز وجل. نعم. وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية قول يعني شو الدينية؟ دين الله هي دين لله عز وجل، الناس يعني يدينون بها لله عز وجل شرعية شرعها لهم إما وجوبا وإما استحبابا ما تخرج أبدا أمرية أمرهم بها إما أمرا جازما دل على الوجوب وإما أمرا على الاستحباب نعم فكقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم وكقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا وكقوله تعالى ويريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم وكقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح هذا يفعل ما لا يريده الله أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل أي قول الناس هذا يفعل ما لا يريده الله يقبل يقبل على هذا المعنى أي أنه يفعل ما لا يحبه الله أما إن كان الرجل أو القائل من أهل البدع فإنه إيش ما تقبل منه هذا الكلام يقبل من الناس أهل الفطرة لأنهم يعنون بما لا يريده الله أي ما لا يحبه الله عز وجل نعم والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة معلقة بفعله وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير وكلا النوعين معقول للناس والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى الله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به وقد لا يريد ذلك وإن كان مريدا منه فعلا يعني كيف إن كان مريدا منه فعلا إذا كان أمر به هو المستحب شرعا نعم وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى هل هو مستلزم لإرادته أم لا فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم الصلاة والسلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة فهو سبحانه إذا أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان هو سبحانه إذ أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان كيف من الأول أعد القراءة وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى هل هو مستلزم لإرادته أم لا شو معنى الكلام يقول تحقيق هذا ما يعني يفصل أيضا في النزاع بين أهل السنة وغيرهم في أمر الله عز وجل يعني ما أمر الله عز وجل به على ألسنة الرسل هذا الشيء هل هو مستلزم لإرادته أي إرادة كونية يعني يريد أنه هل الإرادة الشرعية تستلزم الإرادة الكونية الجواب الشرعية تستلزم الإرادة الكونية لأن وقع فيه جزء من البدعة قريبة من الناس البدعة قريبة نسأل الله العافية الآن الشيء الذي أمر الله عز وجل به هذه إرادة إيش شرعية صحيح الإرادة الشرعية هل يلزم أن تدخل تحت الإرادة الكونية يعني هل يلزم أن تقع وأن تكون لا أنا قلت نعم يستلزم الإرادة الشرعية هل يلزم أن تدخل تحت الإرادة الكونية إذا قلتم نعم معناها إيش كل ما امر الله عز وجل به يقع. لذلك هو ضرب لك مثال، اذ امر الله عز وجل امر فرعون ان يؤمن، هذه اراد ايش؟ الله عز وجل اراد من فرعون، يقول اراد احسن، ها؟ الله عز وجل اراد من فرعون ان يؤمن، واراد سبحانه وتعالى من ابي لهب ان يؤمن. هل لزم من هذا الامر وقوع الايمان من فرعون ووقوع الايمان من ابي لهب؟ لا، ما يلزم. اذا الاراده الشرعيه لا تستلزم الاراده الكونية، فرق عظيم جدا. هذا الكلام الاستلزام هذا وين؟ عند اهل البدع. اما عند اهل السنة والجماعة فرقوا بين الارادة ايش؟ الكونية وبين الارادة الشرعية. ما شرعه الله، ما امر الله عز وجل به، او نقول ما اراده ايش؟ شرع. قد يقع وقد يعني لا يلزم منه ايش؟ الوقوع، يعني لا يدخل تحت الإرادة إيش؟ لأنه اللي داخل تحت الإرادة الكونية لو اجتمعت الإنس والجن على أن لا يقع فإنهم لا يستطيعون، يقع عرما عنهم. ما شاء الله يعني ما أراده كونا لا بد أن يكون وأن يصير وأن يقع. واضح الكلام؟ ها؟ طيب نجي الآن وتحقيق هذا يقول مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى، هل هو مستلزم لإرادته أم لا؟ إيش نقول؟ لا، ما يستلزم. واضح؟ ها؟ فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم الصلاة والسلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم. ها؟ ولكن منهم من أراد، منهم من من؟ من الناس. الناس. من الناس، ها؟ من أراد أن يخلق أو أن يفعل، ها؟ ما أراده الله عز وجل منه شرعا. واضح؟ ها؟ فهنا تتفق، إذا حصل وفعل ما طلب الله عز وجل منه، ها؟ يصير فيه إيش؟ هذا الفعل يكون داخل تحت الإرادة إيش؟ الشرعية والكونية. مثال، الله عز وجل طلب الإيمان من أبي بكر، صحيح؟ أبو بكر إيش؟ آمن. فإيمان أبي بكر يدخل تحت إيش؟ الشرعية حيث أمره الله عز وجل، ويدخل تحت الكونية لأنه وقع. واضح الكلام؟ طلب الإيمان من فرعون، طلب الإيمان من أبي جهل، ها؟ إرادة شرعية. إرادة إيش؟ شرعية. طيب كفر أبي جهل كونية، يدخل تحت الإرادة إيش؟ كونية. يعني نقول الله عز وجل أراد من أبي جهل أن يكفر كونا. أي نعم، كونا أراد له أن يكفر، وإلا ما استطاع. لو الله عز وجل ها خلق الهداية في قلبه، ها، لو علم منه الخير لخلق الإرادة في قلبه، الهداية في قلبه، فآمن وأسلم. كلام واضح؟ نعم. غير جهة ما جينا عند عبارة حسن يمكن إلى الآن. فأراد سبحانه أن يخلق ذلك ويجعله فاعلا له، يعني وفقه، ها، جمع فيه الكون الكونية والشرعية. ومنهم من لم يرد أن يخلق، يعني ما أراد الله عز وجل له كونا، ها، أن يفعل ما أمره أو أراد منه شرعا. واضح؟ ها؟ لأن الأمر كله من الله عز وجل. يعني عمر بن الخطاب، ها؟ طبعا الله عز وجل طلب منه الإيمان، أراد له إيش؟ ها؟ شرعا. ثم بعد ذلك إيش؟ وفقه. هذا قلبه. ها، اجتمعت إيش؟ الكونية والشرعية. ولكن منهم من اراد ان يخلق فعله. اي. هل الانسان يخلق فعله؟ الله عز وجل اراد. الله عز وجل يريد لك انك ايش؟ تفعل هذا الفعل. تفعل بس ما اخلق. لا، ما تخلق، من يخلق فعله. ولكن منهم من اراد الله تبارك وتعالى ان يخلق فعله. المولود اللي هو اللي يخلق فيجمع ذيك الكونية وايش يعني يخلق الهداية في قلبك. اذا خلق الله عز وجل الهداية في قلبك ها وهداك سبحانه وتعالى ها يحملك على ايش على الهداية ايش راح صدرك. هذه الآن اللي مش سألنا عنها فمن يرد الله ان يهديه ها هل هي إرادة ها؟ يا شيخ كيف شرعية كيف كونية؟ كونية. طيب ليش مو شرعية؟ شرعية. لأن ما تحضرت من الناس كلهم. يا شيخ فمن يريد الله أن يهديه. الشرعية أراد الله عز وجل الهداية للجميع. ما في ثمن للتبعيض. الهداية أرادها الله عز وجل شرعا ممن؟ من جميل. ألم يريدها من فرعون؟ طبعا فهذه نقول فمن يريد؟ كونية. لا شك أنها كونية لأن الهداية الشرعية أرادها الله عز وجل ممن؟ من الجميع. الله عز وجل شرعا هدى الناس جميعا بإنزال الكتب بإرسال الرسل بخلقهم على الفطرة بإعطائهم العقل تمييز كل هذا هداهم الله عز وجل هداية إيش؟ هداية عامة الشرعية لا شك لأن الله عز وجل لم يعني يوصل للهداية الشرعية يعاقبه وما كنا معذبين حتى نبعث فالرسول هو الذي يهدي لكن هذه هداية إيش؟ شرعية. فمن أراد الله عز وجل أن يجمع له الكونية والشرعية ها يشرح ومن يريد أن يضل إيش يجعل صدره ضيقا ها هذه إرادة إيش كونية حتى تتفق الكونية معه. فمن أراد الله عز وجل ها وشرح صدره هذا إيش يصير فيه يبقى كافر. يعني من شرح الله عز وجل صدره هل يبقى على كفره؟ لا هذا على طول تلقى ايش ينتقل من الكفر الى الايمان واضح ها نعم كيف يا شيخ اراد الله عز وجل شرعا من جميع خلقه ان يهتدوا. لذلك بعض مشايخنا قالوا من الفروقات بين الكونية وبين الشرعية أن الشرعية تكون عامة. الشرعية دائما تكون إيش؟ غالبا لا نقول دائما الشرعية غالبا تكون إيش؟ عامة. مثل ما قلنا الآن طلب الإيمان الله عز وجل طلب من أبي بكر أن يؤمن وطلب من أبي جهل أن يؤمن فهداهم الله عز وجل للإيمان هداية كونية يقولون شرعية الكونية اجتمعت في من؟ في أبي بكر تخلفت عن من؟ لكن الشرعية نقدر نقول تخلفت عن أبي جهل. لو تخلفت عن أبي جهل لما استحق العقاب على كفره واضح؟ يعني جعلها شك بدنية بس هذا تبعيض لا شك يعني اللي فيها يعني صبغة العموم غالبا تكون ايش شرعية واللي فيها صبغة الخصوص تكون ايش لان التبعيض وين يكون يقع او لا يقع ها؟ اما الهداية الله عز وجل ارادها لمن ارادها للناس جميعا يا ايها الناس اعبدوا ربكم طلب الله عز وجل من جميع الناس ان يعبدوه لكن منهم من عبده ومنهم من لم يعبده واضح نعم شيخ نعم مثل يعني غير شرعية لماذا ما تستخدم يعني غير الله في الكونية لأن الله سبحانه وتعالى إذا يعني أراد من الأرض أن يؤمن به فآمن به هذا الله سبحانه وتعالى أذكر هذا كونا أن هذا أمر لا بد أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى إذا آمن نقول هذا اجتمعت فيه الكونية والشرعية نعم لكن إذا لم يؤمن إذا لم يؤمن هذا كونه يعني أنه لا يؤمن وشرعا مطلوب منه الإيمان مطلوب منه الإيمان إذا هل الشرع يستلزم الكون؟ الشرع قد يقع قد يكون وقد لا يكون إذا ما يستلزم لما تقول يستلزم إذا لا بد أن يكون أن يقع بس انتم ما متعشين وما شرح شيء الله. لما هذا انسان جميل من الله قال الله سبحانه وتعالى كونه كونا انه لا يؤمن به. لكن شرعا شرع قدر منه إيمان ولكن لم يؤمن. لأنه كون أنه لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى. كيف؟ لأنه كون أن الله سبحانه وتعالى كتب كون أنه لا يؤمن به. نعم. ومهما جاءت آية لا يؤمن به. لذلك كون لم يؤمن. لماذا ما نقول يعني ذات الله شرعية؟ تستلزم. في لا نقول تستلزم. إيه. لما على شنو تستلزم؟ على شنو تستلزم؟ يعني. خلينا نجي نحدد الكلمة. يحتاج يعني. لا كلمة هذا يستلزم هذا يعني شنو؟ يعني يفرض يعني يفرض وين لازم ايش ولازم له يعني متى ما جاءت الإرادة الشرعية لابد أيضا تجي مع الإرادة ايش الكونية هكذا تريد انت شوف الواقع الله عز وجل أرسل نوحا إلى قومه وطلب منهم ايش الإيمان كم سنة ظل فيهم 1050 كم آمن وما آمن معه إلا قليل طيب وين الشرعية وين الكونية ما جاءت مع الشرعية 950 سنة والإرادة الشرعية شغالة على قوم نوح هل جاء يعني هل لزم من وجود الإرادة الكونية الشرعية وقوعها وكينونتها وصيرونتها لا إذا كيف يلزم لأنه سبحانه وتعالى الله يعني يقول أن الله سبحانه وتعالى كتب لكم يعني كونا أن هؤلاء ما يؤمنون لذلك لم يؤمنوا شرعا لم يؤمنوا شرعا؟ شرعا شنو كيف شرعا يعني؟ كون لم يؤمنوا كونا لأن الله سبحانه وتعالى كتب في هذا إرادته يعني كونيا أن هؤلاء شرعا ما يؤمنون بعد كيف شرعا؟ أنا ما نعرف كيف كونا لا يؤمن خلنا نقرأ شوي لا تتضح عندك واضحة ها؟ وقال سبحانه وتعالى إذ أمر فرعون وأبا له وغيرهما بالإيمان كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم بل قد يكون في خلقه ولا يلزم شفته؟ يعني أمرهم كلمة أمرهم مش معناها؟ أراد منهم؟ شرعا صحيح؟ لكن يقول لا يلزم أن يعينهم يعني لا يلزم أن يحملهم حملا على إيش على الإيمان طيب واحد يقول إيش الحكمة أنت يمكن هذا اللي في ذهنك إحنا نقول يعني مقتضى الابتلاء مقتضى الابتلاء والامتحان أن إيش أن يتركهم كونا سبحانه وتعالى وعز وجل أعطاهم العقول وخلقهم على الفطرة وأرسل لهم الرسول وبلغتهم الدعوة وأنزل عليهم الكتاب ها؟ ثم بعد ذلك من حيث الكينونة من حيث الإيمان والطاعة مقتضى الابتلاء والامتحان والثواب والعقاب مقتضى هذا كله أن إيش أن لا يحملهم بل أن إيش يخيرهم الله عز وجل هداهم وبين لهم ثم قال إيش ها ليبلوكم أيكم أحسن عملا فمقتضى الابتلاء أن يترك الناس إيش عند الإرادة الكونية حتى هم يختاروا إيش الذي هذا مقتضى الابتلاء والامتحان وإلا كان لو أراد الله عز وجل كونا لو أراد الله عز وجل كونا من الناس أن يؤمنوا لما وجدت إيش لما وجدت كاثرا على وجه الأرض لكن وين التمييز وين الابتلاء وين الامتحان هذا كله ايش واضح فمقتضى الابتلاء مقتضى الامتحان ان الله عز وجل يهدي الله عز وجل يبين ثم يترك الناس ايش لإراداتهم واختياراتهم واضح الكلام ثم احنا هو الاصل نقول لا يسأل عما يفعل وهم هم يسألون الله أكبر العبد عنده إرادة لكن الله عز وجل إيش لا يحمله كونا على إيش على الطاعة أو على المعصية واضح الله عز وجل بيّن لك طريق الطاعة وبيّن لك طريق المعصية بيّن لك نتيجة الطاعة ونتيجة المعصية ثم قال لك يا عبدي إيش أنت اختر ما شئت وأنا إيش قد بينت لك وأمرتك، لكن أنا بترك لك الاختيار حتى بعدين يكون في ثواب أو يكون في إيش؟ في عقاب. فأنت تريد، والله عز وجل يريد، الله عز وجل أراد منك شرعا أن تؤمن، لكن كونا يتركك مع يتركك لاختيارك أنت. لكن إذا أراد منك كونا أيضا راح تشوف نفسك إيش، لكن مقتضى الابتلاء أنه يتركهم سبحانه وتعالى ولا يحملهم على إيش؟ لا على الطاعة ولا على المعصية. نعم. بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل الله، فإنه يخلق ما يخلق لحكمة، ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعل أن يكون مصلحة للأمر إذا فعله هو أو جعل المأمور فاعلا له. فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ فالواحد من الناس يأمره غيره وينهاه منه. هو يأمر غيره. الواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدا النصيحة ومبيلا لما ينفعه. نعم. وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل. نعم. إذ ليس كل ما كان مصلحة